بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. رحمه الله. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقضاء خيره وشره. لما فرغ المصنف رحمه الله من أحوال الآخرة يبدأ هنا ذكر معتقد لأهل السنة والجماعة خاض فيه من خاض، وهي من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام، القدرية، فأنكروا القدر، وهذه البدعة ظهرت في عهد الصحابة كما ظهر الرافضة في عهد الصحابة. قال: وتؤمن الفرقة الناجية، أي الناجية من الضلالة في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هذا بدأ الفرقة الناجية. من هم الفرقة الناجية؟ هم أهل السنة والجماعة. قال: بالقضاء خيره وشره. عندنا قدر وعندنا قضاء، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا حدث لشخص مصيبة يصح أن تقول هذا قضاء، ويصح أن تقول قدر، ويصح أن تقول هذا قضاء وقدر. والفرق بينهما أن القدر في اللغة هو التقدير، يعني تقدير الله عز وجل لهذا الأمر قبل حدوثه، مقدر، وكل شيء عنده يقدر، يعني قبل الحدوث. القضاء في اللغة الحكم، يعني بعد وقوع هذا الأمر، قضي هذا الأمر وحدث، فهنا يسمى قضاء. يعني إذا شخص حصل له حادث نقول قضي عليه ذلك المكتوب، وقع عليه ذلك المكتوب. ويصح أن نقول هذا قدر الله، يعني ما كتبه الله عز وجل عليه. وبعض أهل العلم يرى بينهما فرق، لكن هذا الفرق يكون في التفريق فيها دق. يؤمن بالقضاء خيره وشره، يعني خيره يعني بما يعود نفعه على المرء، وشره بما فيه ضرر على المرء، سواء كان في أموره الدنيوية أو الدينية. فإذا قيل هل يكون القدر فيه شر من الله؟ نقول لا، ليس المراد فيه شر من الله، وإنما شر بالنسبة المقدور له، فشر لذلك الذي حدث عليه الحادث أو مصيبة شر عليه في الظاهر، لكن ما يصدر من الله فهو خير. فقوله وخيره يعني الخير، القدر بما يصيب المقدور له. مثلا شخص أغناه الله نقول هذا خير له، قدر خير وقع خير له. وشخص مريض نقول هذا قدر وقع شر له. شخص كافر نقول قدر شر له وقع عليه، سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية. لذلك قال القضاء خيره وشره. قال: والإيمان بالقدر يتضمن درجتين اثنتين، وكل درجة تضمن شيئين. الإيمان بالقدر يتضمن درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين اثنين، وفصل المصنف في كل واحدة منهما. الدرجة الأولى العلم، والدرجة الثانية الكتابة، وتأتي. وفي درس اليوم يذكر المصنف رحمه الله الشيء الأول من الدرجة الأولى، وهي العلم. كيف العلم؟ يعني أن الله عز وجل علم بالأمر قبل حدوثه ومع حدوثه وبعد حدوثه، هذا العلم. يعني ما يقع في هذا الكون شيء إلا بعلمه. الدليل إن الله بكل شيء عليم، وقال وكان الله بكل شيء عليم، وقال وهو بكل شيء عليم، وقال إن الله عليم قدير، وقال وهو العليم القدير. فما يحدث بعلم الله، تمام. لذلك وذهب بعض النافية لذلك وقالوا إن الأمر أنف. معنى الأمر أنف يعني ما الله يعلم به لما وقع، والعياذ بالله. لكن أهل السنة والجماعة لا، يقولون إن الله عالم بذلك قبل، وعالم به لما حدث، ومطلع على آثار ما حدث بعد أن وقع. والدليل أن الله عالم غير ما سبق من الآيات قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والحديث في مسلم. فقبل أن تحدث عالم بها، بل كما سيأتي في الدرجة الثانية وفي الشيء الثاني من الدرجة الثانية بين الله هو اللي خلق ذلك، كما قال سبحانه: الله خالق شيء، فهل يعقل أن الله خلق ولا يعلم؟ لا يمكن. لذلك قال: والإيمان بالقدر تضمن درجتين اثنتين، وكل درجة تضمن شيء. الشيء الأول من الدرجة الأولى قال العلم، الإيمان بعلم الله بما الإيمان بما علم، الإيمان بما الخلق عاملون، الإيمان بما الخلق عاملون، تمام. فكل ما يعمله الخلق الله عالم به. قال بعلمه بعلمه الموصوف به أزلا، الله عالم ذلك بعلمه الذي وصف به ذلك العلم أزلا. ما معنى أزلا؟ بعلمه القديم أزلا. المراد بالقديم هنا ليس القديم الذي ضد الحديث، يعني ما كان يعلم ثم علم، لا، المراد بالقديم الذي لا أول لابتدائه، فليس له منتهى، فليس له ابتداء في البداية، علم قديم ما لا ابتداء. أزلا يقصد بذلك ما هو ضده وهو الجهل، يعني علم أزلي عالم به قبل أن يحدث بعلم قديم موصوف به سبحانه. أزلا من قبل، يعني معنى هذا الكلام كأنه يقول لك: لا تظن أن الله ما كان يعلم ثم علم، تمام، وإنما الله علم موصوف بالعلم، هذا العلم ما له قبل فيه جهل ثم حدث علم، لا، من أصل علم الله موصوف بالعلم، واضح؟ لذلك قال بعلمه الموصوف به أزلا، بعلمه القديم الموصوف به أزلا الذي لا أول له قبل بالجهل. ما نقول جهل ثم الله علم ما في الكون، لا، الله عز وجل من يوم ما خلق الكون وهو عالم به سبحانه، وعلمه لم يبتدأ من أول خلق الكون، لا، لا أول الابتداء سبحانه وتعالى. وهو يعلم ما الخلق عاملون، يعلم أيضا جميع أعمالهم، فجميع ما يعملونه الله عالم به على التفصيل، من الطاعات والمعاصي، يعلم هذا يصلي الطاعات ويحج ويقرأ القرآن ويطلب العلم، والمعاصي يعلم هذا يشرب الخمر وهذا يسرق وهذا يعق والديه وهكذا. وأيضا يعلم الأرزاق، يرزق هذا بمقدار ويمنع هذا، مثل ما قال سبحانه: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده ولكن ينزل بقدر ما يشاء بعلمه، تمام. الأرزاق والآجال، أيضا يعلم آجال الخلق، لذلك قال سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يعلم بالآجال غير الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صاحب، فلا يعلم الموت، وقال بغتة من قبل أن يأتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، وقال قل توفاكم ملك الموت، وقال سبحانه: انفقوا رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فقال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، وقال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يعلمون بذلك. فالله يعلم الأجل جميعا، يعلم الأجال جميعا سبحانه. فالدرجة الأولى من القدر أنه لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بعلم الله، يعني إذا رأيت متوفى تعتقد بأن الله قبل وفاته الله يعلم به، وحين توفاه الله يعلم بذلك، يعني أن تعلم بأن الله عالم بكل شيء، تمام، ويدخل في ذلك القدر. هذه الدرجة الأولى، الشيء الأول من الدرجة الأولى. فإذا قيل هل ينكر ذلك أحد حتى يذكر المصنف ولا يكون في الكون إلا ما هو بعلم الله، نقول نعم، أنكر ذلك من أنكر وقالوا إن الله لا يعلم بالشيء إلا إذا حدث، مثل المخلوق الذي يبصر ذلك الحدث. فالله سبحانه لا يعلم عن كونه شيء، إذا حدث هذا الكون الله عالمه والعياذ بالله. لذلك قالوا في أحد الصحابة قال إن الأمر أنوف، يعني مستأنف، الآن الله عالمه. لذلك أنكر عليهم الصحابة وضل عنهم قولهم ذلك، ويأتي إن شاء الله ابن زيد المصنف، وكفروهم الصحابة على ذلك الأمر. فتبين مما سبق أن الإيمان بالقضاء والقدر من أصول أهل السنة والجماعة، بل إنه لا يكون الشخص مؤمنا إلا إذا كان مؤمنا بذلك الركن، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ومن معتقدات الفرقة الناجية قال الناجية فلن ينجو أحد إلا إذا آمن بذلك الركن العظيم. ثم الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي الإيمان بما فيه من خير والرضا به، ويقتضي الإيمان بما فيه من شر والصبر عليه. الأمر الثالث أن المصنف رحمه الله ذكر أن القدر له درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، وبعض أهل العلم يضع التقسيم يقول أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، الكتابة، ثم يأتي إن شاء الله المشيئة، ثم الخلق. فضعوها مراتب، والمصنف يسهل لك فالدرجتين وكل درجة تضم شيء. هنا العلم، الدرجة الثانية تأتي إن شاء الله الكتابة، فعلم وكتب، فجعلها درجة واحدة. والأمر الرابع يجب اعتقادا بأن الله سبحانه عالم بكل شيء، وأنه لا يحدث في هذا الكون إلا بعلمه الموصوف به أزلا، فعالم بما الخلق عاملون، فكل ما يكون في حركة وسكون فالله عالم به، كما قال سبحانه وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه. وقال جل وعلا كل يوم هو في شأن، وقال سبحانه وما كنا عن الخلق غافلين، فهو عالم بهم. وإذا قيل ما الذي يتضمنه علم الله سبحانه لخلقه، يتضمن جميع أعمالهم، ومن ذلك علمه سبحانه بالطاعات والمعاصي. فإذا قيل لماذا أتى بالطاعات والمعاصي، نقول يأتي للرد هناك فيما سيأتي للرد على من يقول كيف الله عز وجل كيف تحدث المعصية والله لا يريدها. لا، فهو يقول حدثت بعلمه وبإرادته الكونية القدرية، ففي هذا اللفظ يرد على ما سيأتي. فعلم الطاعات وعلم المعاصي، فعلم الطاعات لأنه يحبها فوقعت قدرا ويحبها شرعا، فتقع قدرا ويحبها شرعا كما سيأتي. ويعلم أيضا الآجال ويعلم الأرزاق. والإيمان بالقضاء والقدر مما يتميز به المسلم عن غيره إذا زاد الإيمان به، يعني لا يظهر ثمرة العبد عند المصيبة، لا يظهر ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر إلا عند المصيبة. فإذا رأيت رجلا عند المصائب صابرا، هنا ميزان الإيمان يظهر، فتجد الكافر يجزع ويسخط، ومن المسلمين من يفعل أفعال دون ذلك مثل شق الجيوب وضرب الخدود، والمؤمن يسترجع ويصبر. يعني أن الإيمان بالقضاء والقدر يستجلب الفرح في القلب، فما حدث إلا بعلم الرحيم، وما حدث إلا بعلم القدير، فهو الذي قادر على رفع ما حدث، فيفرح المؤمن بما أصابه. لذلك مسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهو الإمام القضاء والقدر. والأمر الثاني يستوجب أن الإنسان يكثر من الطاعات، لأنه معرض للمصائب، فيكثر من الطاعات ليزيد الإيمان عنده، ليهون تلك المصيبة عليه. لهذا لما أراد الله أن يبتلي مريم أمرها بالتعبد لتخف عنها المصيبة، فقال لها قبل الابتلاء: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحي لك. بعدين ثم قالت: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك، فأمرها بالتعبد أولا استعداد المصائب. والله قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قبل الدعوة حتى تثبت ولا تكون المصائب عليك شاقة. فيجب على المسلم التسليم والفرح والرضا بما كتبه الله، مع السعي لما هو من آثار ذلك الحدث. بمعنى إذا حدثت مصيبة تسعى لما أنت مأمور به شرعا من الدعاء وتضرع والابتلاء إلى الله، وإذا حدث لك خير من القدر تسعى فيما هو من آثار ذلك بالحمد والشكر واستخدامها في طاعة الله، وهكذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.